طويلة. يعني إذا كان الإنسان وضع العصا منصوبا قائما فقال إنه لا يصمد له لا يستقبله يجعله بين عينيه وإنما ينحرف عنه يمينا أو يسارا كان يكون على حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر. وقال بعض العلماء بل إنه لو صمد له فإنه لا بأس بذلك. قال فإن لم يجد شاخصا فإلى خط كالهلال، يعني يكون يخط بالتراب خط مقوس يشبه الهلال يكون سترة له. وكيفما خط أجزاء، يعني لو خط خطا معترضا مستقيما فلا بأس بهذا، كأن يكون خطا معترضا أو خطا مستقيما أمامه فلا بأس بذلك كله. وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود دهيم لا لون فيه سوى السواد إذا مر بين المصلي وسترته أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع فأقل من قدميه إذا لم تكن سترة، وخص الأسود بذلك لأنه شيطان فقط، أي لا امرأة وحمار وشيطان وغيرها. قال إن الإنسان تبطل صلاته بمرور الكلب الأسود البهيم الذي ليس فيه لون آخر غير السواد، فإذا مر بين الإنسان وسترته فإنها تبطل صلاته. وكذلك إذا لم يكن له سترة ومر في مسافة دون ثلاثة أذرع بينه وبين المصلي من قدميه فإن صلاته تبطل. وخص الكلب الذي هذه صفته بإبطال الصلاة قال لأنه شيطان فيبطل الصلاة بهذا. يقول لامرأة وحمار وشيطان وغيرها، والحديث ورد في إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإن لم يكن فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود، وهذا رواه مسلم. وهذا يدل على أن الثلاثة كلها تبطل الصلاة، فالمرأة والحمار والكلب الأسود البهيم كلها تبطل الصلاة بنص هذا الحديث، لأن هذه مثار للفتنة، فالكلب الأسود مؤذي والمرأة تدعو إلى الفتنة والانشغال بها والاشتغال بها، والحمار أيضا من أبلد الحيوانات ومن الحيوانات التي تعتبر نجسة، فهذه الأشياء هي التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها تقطع الصلاة. وبعض العلماء قال إن المرأة لا تقطع الصلاة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكانت عائشة نائمة أمامه، فإذا سجد غمزها فكفت رجليها وسجد موضعها، فإذا قام عليه الصلاة والسلام بسطتهما، فهذا دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاة. وقال بعض العلماء إن هذا ليس مرورا، والمراد في الحديث هو المرور، وهذه الحركة ليست مرورا بين يدي المصلي. وعلى كل حال فرجح بعض العلماء أن مرور هذه الأشياء الثلاثة الكلب والمرأة والحمار كلها تقطع الصلاة بدليل ما جاء في حديث الذي رواه مسلم الذي تلوناه عليكم. وسترة الإمام سترة للمأموم. قال وسترة الإمام سترة للمأموم. هناك مسألة تتعلق بالموضوع الذي أشرنا إليه وهو قطع المرأة لصلاة الإنسان، هذا ليس في الحرم، هذا في غير الحرم، وأما في الحرم فإنه يستثنى من ذلك لحاجة الناس لوسط الحرم، لأن الطواف به، فطواف الناس وحاجة المرأة للدخول للمطاف والخروج منه عرضة لأن تمر من بين يدي المصلين، ولا بد من هذا. فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سقناه قبل هذا أنه كان يصلي إلى غير سترة والناس يمرون بين يديه، والناس يشمل الرجال والنساء، فيستثنى من ذلك مرور المرأة بين يدي المصلي في الحرم، فإنها لا تقطع الصلاة إن شاء الله. ثم قال بعد هذا وسترة الإمام سترة للمأموم، أي أن سترة الإمام تعتبر سترة للمأموم، والإنسان إذا كان يصلي في جماعة فإنه لا يحتاج إلى سترة، يكتفى بما يحصل من استثار الإمام، لأن المأموم تبع لإمامه، فإذا كان أمام الإمام سترة فإن من وراءه يكونون تبعا له، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فجاء حمار أتان ومر بين يدي الصف ولم يصل إلى المكان الذي فيه الإمام، فلم يؤثر على هذا على صلاة المأمومين، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإمام متخذا سترة فلا يؤثر مرور أحد بين يدي المأمومين. ولعلنا نكتفي بهذا لنتوح الفرصة للأسئلة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا البصيرة في دينه والاستقامة على ذلك، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول هل تجوز قراءة الصلاة الفاتح وهل تعتبر من جملة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلاة الفاتح هي من البدع المبتدعة التي ليس لها أصل في دين الله، وبعضها يشتمل على جمل شركية، فلا يجوز للإنسان أن يدعو بها أو يتلفظ بألفاظها، وعليه أن يكتفي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه والدعاء بالأدعية الواردة دون الإحداث والابتداع في الدين ما ليس منه. هذا شخص يقول ما حكم من يحج ومعه امرأة أجنبية ويأخذ منها مبلغ من المال للطائرة ويكذب على الحكومة ويقول إنها أختي أو خالتي أو عمتي ويحج ويعتمر كثير من الناس بهذا الحال، وهل يجوز هذا ويصح حجه؟ أفيدونا. هذا منكر وهذا عمل محرم، ولا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا يجوز للمرأة أن تسافر مسافة قصر إلا مع أحد محارمها، زوجها أو أبوها أو ابنها أو أخيها أو عمها أو ابن أخيها أو خالها ونحو ذلك، وأما غير المحارم فلا يجوز لها أن تسافر معهم، وهي بهذا آثمة، وهذا الإنسان المتقول أيضا يعتبر آثما، وعملهم بهذا وإن كان الحج يجزئ ويقع صحيحا لكنه ليس حجا مبرورا، حجهم ليس مبرور، لأن الحج المبرور هو الذي يؤديه الإنسان متقيا فيه لله تعالى، هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق ولا عصيان. وهذا فيه فسوق وعصيان، إذا أنه ادعى أن هذه المرأة الأجنبية قريبة له وسافر بها على أنها محرم له، فهذا فسوق وعصيان، معصية لله تعالى، ويفسق به الإنسان الذي عمل هذا العمل، وإن كان يقع حجه مجزئا ويسقط عنه الفريضة أو عنها الفريضة، لكنه آثم وهي آثمة بهذا العمل. هذا يقول إذا كان إنسان أتى بشوطين من الطواف ثم حصل له حدث وخرج ثم عاد توضأ وعاد، فهل يبني على ما سبق يعني يكمل الطواف ولا يبدأ طوافا جديد؟ إن كان الفاصل طويلا فإنه يبدأ طوافا جديدا، وإن كان يسيرا فلو بنى على طوافه لأجزى إن شاء الله، ولكن الأحوط له أن يبدأ طوافا جديدا. هذا يقول إن زوجته أنجبت قبل شهر رمضان بأسبوع وخافت على نفسها وعلى ولدها فلم تصم حتى انتهى رمضان. غريب هذا السؤال، في العادة السؤال اللي يطرح نفسه هل طهرت قبل انتهاء رمضان أو لا، كأني أفهم من السؤال أنها طهرت، إن كانت طهرت فإنه يلزمها الصيام ما لم يشق عليها أو يضر ولدها، فإذا كان يضرها الصيام أو يضر ولدها فإنها تقضي بعد ذلك. وأما إذا لم تطهر كما هو عادة غالب النساء أنهن لا يطهرن إلا بعد 40، فإذا لم تطهر فلا يجوز لها الصيام، لأنها إذا كانت ولدت قبل أسبوع فلا تكمل 40 إلا بعد دخول شوال بثلاثة أيام، هذا إذا لم تطهر. أما إذا طهرت فإنه يلزمها الصيام إلا إذا كانت تخشى على نفسها أو على ولدها، فإنها تؤجل الصيام حتى تنشط وتستطيع بذلك القضاء، وليس عليها إطعام إذا قضت قبل مجيء رمضان القادم. يقول هل هناك وداع للعمرة؟ الذي ورد فيه النص هو الحج، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده في البيت، هذا هو الذي ورد فيه النص. ومن ترك طواف الوداع بالنسبة للحاج فإن عليه دما لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. وأما العمرة فكثير من العلماء يرى أنه ليس واجبا على الإنسان طواف الوداع، ولكن الأولى والذي ينبغي للإنسان أن يحرص عليه هو أنه لا يخرج إلا وقد طاف طواف الوداع، لأنه ما أتى هنا إلا لأجل الحصول على الثواب ومزيد الأجر، وفي طواف الوداع مزيد أجر إن شاء الله. يقول هل الحلق بالمكينة أو الموس هو الذي عليه الأجر؟ الحلق الذي يسمى حلقا هو الذي يستأصل فيه الشعر من جذوره بالموسى أو غيره، على معنى أنه لا يبقى من الشعر شيء ولا شيء يسير، فهذا هو الحلق الذي له ثلاثة أجور أو ثلاثة أضعاف التقصير، والتقصير يكون بالمقص أو بغيره، فالمقصرون لهم أجر والمحلقون لهم ثلاثة أضعافه، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة. يقول ان بعض النساء يحصل لها بعض الافرازات المستمرة نتيجة التهابات، فهل هذا يبطل الوضوء؟ نقول اذا كان خارج من الفرج فانه ينقض الوضوء، إذا كان خارجا من الفرج فإنه ينقض الوضوء. يقول هل علاج اللبوس الذي يوضع في رحم المرأة لعلاج الالتهابات يبطل الصيام؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يبطل الصيام لأنه ليس منفذا طبيعيا. هل يكره نصب القدمين في الصلاة وما معنى ذلك؟ الذي يظهر نصب القدمين هو عند في أثناء الجلوس، كأن يكون الإنسان ينصب قدميه على أطراف الأصابع، فإن هذا مكروه. وإذا كان يجلس عليهما أو كان يجعلهما على جنبيه فكلا الصورتين مكروهة في الصلاة. أما نصبهما أثناء السجود فإن هذا هو السنة. يقول نرجو بيان حكم نشدان الضالة في المسجد، وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل في حديث ما لا ردها الله عليك هل هو دعاء بأن لا يجد الرجل أم على كل حال المراد بنشدان الضالة داخل المسجد، وهذا هو الذي ورد النهي عنه، أي أن الإنسان إذا فقد شيئا ينادي عليه داخل المسجد، فإن المساجد تنزع عن مثل هذا. وإذا كان يريد أن ينشد ضالته فيكون خارج المسجد عند الباب لا بأس بهذا، وخارج صحن المسجد، لا يكون في صحن المسجد وإنما يكون خارجه في الشارع مثلا عند أبواب المساجد، لا يكون داخل المسجد لأن المساجد تنزه عن هذه الأمور. وهذا هو الذي من أجله دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذي نشد ضالته داخل المسجد لأن لا يردها الله عليه. يقول إذا أراد إنسان أن يتفل عن يساره هل يلتفت أثناء صلاته في الجهة اليسرى؟ نعم، يلتفت برأسه لا بجسمه. يقول أمامة بنت من؟ هي بنت العاص بن الربيع، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إنسان طاف بالبيت وسعى ثم اغتسل وخلع ملابسه ولم يحلق، هل عمرته صحيحة أم لا؟ نقول إلى الآن لم يكمل عمرته، عليه أن يخلع ملابسه في الحال ويتجرد من المخيط ويلبس إحرامه ويحلق، لأن عمرته لا تزال لم تكمل، لا تزال باقية، فلا بد من الإتيان بالحلق أو التقصير. بعض الخطوط لا أستطيع قراءتها فيعذروني في عدم عرضها. هذا يقول كثير من العلماء ضعف حديث الخط الذي يخطه المصلي أمامه ويتخذ سترة، نقول هذا ضعفه بعض العلماء، وبعض العلماء رفعه إلى درجة الحسن فيعمل به عند عدم وجود غيره. يقول إذا عطس الإنسان أثناء الصلاة هل يحمد الله؟ نقول لو حمد الله تعالى فلا شيء فيه، لأن حمد الله ذكر مشروع جنسه في الصلاة، فهو يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هل يجوز وضع الكتاب سترة أو مصحف؟ لا يوضع على الأرض المصحف ونحوه، إنما يكون مرفوعا، إلا إذا لم يكن فيه امتهان له فإنه لا بأس بذلك، لكن لا يمتهن بهذه الطريقة. يقول هل يجوز أن أعتمر عن ولدي بعد مماتي؟ نقول نعم يجوز، يجوز ذلك، الإنسان يعتمر عن قريبه وأن يحج عن قريبه، سواء كان والدا أو ولدا أو أما أو بنتا أو أخا أو أختا أو قريبا أو عزيزا. نعم، لا، إذا كان تارك للصلاة لا تعمل له هذا الشيء. إذا كان الإنسان لا يصلي فلا يحج الإنسان عنه ولا يعتمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هل يجوز للمرأة أن تأم بالنساء، يعني تكون إماما لهم؟ نقول نعم لا بأس بهذا، إذا لم يترتب عليه رؤية الرجال لهن وفتنتهم بهن، كان يكون مثلا في منزل أو نحو ذلك فلا بأس بذلك إن شاء الله. ما إذا كان مجال للفتنة كان يكون في مسجد ونحوه فإنه لا ينبغي ذلك. هذا يقول إنه سوف يغادر بعد صلاة الجمعة، هل يجوز له أن يجمع العصر مع الجمعة أم لا؟ نقول لا، الجمعة لا يجمع إليها، فإذا كنت تريد أن تسافر مثلا بعد صلاة الجمعة فأنت بعد الصلاة تسافر، وإذا حان وقت صلاة العصر فتصلي العصر في وقتها، لأن الجمعة لا يجمع إليها العصر. حتى ولو قبلها؟ كيف؟ حتى ولو بعد الجمعة؟ بعد صلاة الجمعة تقديم صلاة العصر؟ لا، ما يجوز تقديم الصلاة، لأنه لعدم وجود السبب المسوغ لذلك. إذا كانت صلاة العصر صلاة الجمعة لا يجمع إليها غيرها، فالعصر لا يدخل وقتها إلا كالمعتاد، في وقتها المعتاد لا تجمع للجمعة، فلا يصير وقت الظهر وقتا للعصر أو وقت الجمعة وقتا للعصر. أي لا، يصلون الجمعة وإذا جاء وقت العصر يعودون مرة ثانية إن شاء الله، وإذا عجزوا يصلون في الرحال. يقول إذا كنت في مكان ليس فيه تراب، أي بأرض صلبة ولم أجد سترة، فهل أخط بيدي خطا ولو لم يظهر أثره على الأرض؟ لعلك تجد شيئا مرتفعا تتخذ لك سترة في هذا المكان الصلب، ومن حجر أو غيره، ويزول الإشكال عندك إن شاء الله. هذا السؤال يتكرر كثير، يقول هل يجوز اتباع العمرة بعمرة أخرى، بمعنى أن الإنسان اعتمر ثم تحلل من الإحرام وأراد أن يعتمر مرة أخرى فهل له ذلك؟ نقول إن الإنسان الذي يوجد في مكة السنة في حقه أن يكثر من الطواف، وهذا هو الأفضل في حقه، لأن أفضل ما في العمرة الطواف، وهو ركنها الأعظم. فإذا أن الإنسان شغل وقته بالطواف فإن هذا أفضل له من الخروج من الحرم إلى خارج الحرم ثم العودة من ذلك ثم السعي بعد الطواف. فإن هذه الأعمال لو أن وقته وجهده بذله في الطواف بالبيت لكان في هذا أفضل كثيرا، لأنه فرق بين أن تمشي بالمطاف تطوف وبين أن تمشي في الشارع ذاهبا وراجعا، وكذلك سعيك بين الصفا والمروة. فإنك لو جعلت هذا الوقت وهذا الجهد في الطواف بالبيت لكان هذا أفضل لك أضعاف مضاعفة. ولا ينبغي للإنسان أن يكثر من العمرة، والسلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين ما كانوا يخرجون من مكة لأجل أن يأتوا بعمرة، وإنما ورد أن عائشة رضي الله تعالى عنها بعد أن حجت رغبت أن تأتي بعمرة، وقالت يذهب الناس بعمرة وحجة ويرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع بحجة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم فأتت بعمرة. فهذا دليل على جواز أن يأتي الإنسان بعمرة، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل للإنسان أن يكثر من الطواف أفضل له من الإكثار من العمرة. هذا يقول بناء على السؤال الأول، ما أدري عن السؤال هل يقول من أدى العمرة ولم يحلق أو يقص من رأسه ناسيا ماذا عليه؟ عليه أن يسارع لخلع ملابسه والحلق أو التقصير في الحال، فإن تأخر ولو قليلا فإن عليه فدية لبس المخيط، وهذا إذا كان جاهلا أو ناسيا. أما إذا كان عالما فإن عليه فدية لبس المخيط لتركه ذلك ولبسه للمخيط. وكما نعلم أن فدية اللبس يخير الإنسان بين ثلاثة أشياء: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الرز أو البر، أو ذبح شاة. هو مخير بين هذه الأشياء أيها فعل أجزاء. هذا يقول إذا كان إنسان داخل المسجد وأراد الوضوء خرج ثم عاد إلى المسجد وتوضأ ثم عاد إلى المسجد، فهل تجب عليه إذا دخل تحية المسجد مرة أخرى؟ نقول نعم، من السنة للإنسان أن يأتي بتحية المسجد كلما دخل المسجد. يقول هل يجوز للإنسان أن يطوف طواف الوداع قبل الصلاة المكتوبة أو صلاة الجمعة ثم يصلي ويسافر؟ نقول نعم، لأن الفاصل اليسير لا يؤثر. لو أن إنسان يريد أن يصلي أن يسافر بعد العشاء وطاف بعد المغرب وانتظر حتى يصلي العشاء فلا بأس بهذا، لأن هذا فاصل يسير. وكذلك لو طاف قبل صلاة الجمعة ثم بعد الصلاة غادر فإنه لا بأس بهذا إن شاء الله. يقول الوارد في التشهد الأخير هل له روايات؟ نعم، ورد في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وورد التحيات بلفظ التحيات لله والزكوات والطيبات. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ورد فيها ألفاظ: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وردت ألفاظ أخرى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. أصح الروايات وأقواها وأشملها وأكثرها دعاء هي الرواية الأولى التي ذكرناها. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولون الصلاة عليك أيها النبي، أما نحن فنقول الصلاة على النبي. فصل في ذلك، الصلاة على النبي أم الصلاة عليك أيها النبي؟ السلام عليك أيها النبي. السلام عليك أيها النبي. السلام عليك أيها النبي. أيها النبي. أيها النبي. يقول هل يجوز للإنسان أن يعتمر لأمها وأبيه من مسجد التنعيم؟ نقول نعم، يجوز للإنسان أن يعتمر إذا كان موجودا في مكة من خارج الحرم، سواء كان من التنعيم أو من عرفات أو من غيرها، المهم أن يكون من خارج حدود الحرم. يقول إذا كان ازدحم المطاف واحتاج الطائفون أن يمروا بين يدي المصلين الذين يجلسون في المطاف، فهل عليهم في هذا إثم؟ نقول لا، لأن الأصل أنه للطواف، فينبغي على الموجودين القريبين من المطاف أن يتراجعوا.